بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول امرؤ القيس: ضليع إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل. يصف هذا الفرس من تمام خلقته أنه ضليع أي قوي، والضليع من ضلع ببعراء قوية. ومنه حديث: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وضلع الدين وقهر الرجال. فضلع الدين شدته وقوته. وفي حديث جابر في الشمائل في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ضليع فمي أي قوي الأسنان في نبتتها وتفصيلها. ضليع فمي، ضليع الفم معناه قوي الأسنان في نبتتها وتفصيلها، في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا استدبرته معناه مررت خلف دبره، والمقصود بذلك إذا أتيته عن دبر. سد فرجه معناه سد ما بين فخذيه وما بين الفخذين، وكذلك ما كان أمام الرجلين، كلاهما يسمى فرجا وهما الفرجان. ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: وغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. يصف هذه الغزالة لما سمعت صوت الصائد: وغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة أي الذي تؤتى منه تهيد منه خوفها. والفرجان فسرهما بقوله خلفها وأمامها. بضاب أي ذنبه ضاب عريض، وهذا من حسن خلقة الخيل. فويق الأرض أي أنه طويل إلى الأسفل، وفويق تصغير فوق، وهي ظرف مكاني معروف. ليس بأعزل بمعنى أن ذنبه ليس بمائل إلى أحد شقيه، وذلك عيب في الخيل إذا كان الذنب يميل إلى أحد اليمين أو إلى الشمال. ذكرنا أن هذه القصيدة فيها مقاطع مختلفة، كل مقطع يحاول فيه وصف شيء. فبدايتها ما يتعلق بالغزل والرواية، وبعد ذلك ما يتعلق بوصف الحزن والليل، وبعد ذلك جاء وصف الفرس، والآن نصل إلى وصف المطر. فيقول: أحار ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل. أحار، الهمزة حرف نداء وهي لنداء القريب. عندكم رواية أصاحي، أصاحي معناه يا صاحبي أيضا، فهي لنداء القريب. وكلاهما منادى مرخم، والترخيم هو حذو آخر المنادى. ويجوز في المرخم لغتان: إحداهما لغة من ينتظر، والأخرى لغة من لا ينتظر. في لغة من ينتظر يقول أحاري بالكسر لأن أصله أحادث، أو أصاحي معناه أصاحبي. ولغة من لا ينتظر يقول أحار أصاح، لأنه مفرد علمون، والمفرد العلمون يبنى على الضم. وأنواع المنادى خمسة: المفرد العلم هو يبنى على الضم، والمضاف والشبيه بالمضاف، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، وكل له حكمه المعروف في النحو. ولذلك قال: يا أحار معناه يا حارث. نعم، لا هذا في الترتيب فيها خلل ترتيب عندكم في النسخة، لكن كلها موجودة سنتي عليها. ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل. ترى معناه هل ترى، وهذا من حذف الاستفهام، وهو كثير في لغة العرب، وقد جاء في القرآن تعدد القراءات في تكرر الاستفهام. إذا جاء الاستفهام متكررا في موضع تختلف القراءات في إثبات أداة الاستفهام في الموضعين أو الاقتصار عليها في أحدهما، وذلك في مواضع كثيرة من القرآن. ترى برقا معناه هل ترى برقا. أريك وميضه، هو يسأله هل يراه، ومع ذلك يقول أريك وميضه أي دعني إن لم تكن تراه أريك وميضه. والوميض من ومض، وهو سرعة تحرك البرق. فيقال ومضى وأومض معناه أشار بخفية. والبرق الذي لا يرى إلا بصعوبة هو المومض. ومن ذلك قول الشاعر: تبوز لماع العقيقة مومض وإيماض لمع البرق للصب مومرض. الإيماض الإشارة الخفية كشعاع البرق إنما يضيء ثم يخبو هكذا. فشبه حركة البرق بتقلب اليدين فقال كلمع اليدين. فاليدان إذا لمعتا معناه بدا بياضهما بسرعة في تقلبهما. يشبه ذلك بالبرق عندما يكون ضوءه خافتا خفيا وذلك لبعده. وسكان الجزيرة العربية كانت أرزاقهم مرتبطة بما ينزل الله من المطر فهم متعلقون به. وإذا أخلف الموعد أي لم يأتي المطر في وقته كان ذلك كارثة عليهم لأنهم إنما يعيشون من بهائمهم. فلهذا كانوا كثيرا ما يهتمون بالبرق ويطربون لرؤيته كما قال الشاعر: ألا يا سنا برق على قلل الحمال إنك من برق علي كريمون ما تغتذاء الطير والقوم هجع فهي اجتا أحزانا وأنت سليم. وفي رواية: لمعت اقتذاء الطير. والاقتذاء معناه إزالة القذى من العين. والطير دائما يلمع عينه بسرعة كالعصافير. وفي الرواية الأخرى: لمعت اقتذاء الطير معناه طريقة غذاء الطير وهي أن ينقب بسرعة. والمقصود بذلك سرعة لمع البرق. وهو أيضا محرك لأهواء النفوس. وهي البروق محركة لأهواء النفوس ولذلك كثر وصفه في الشعر. في حبي مكلل. في حبي أي في نوء دان من الأرض. وذلك من حبا يحبو إذا درج على الأرض. حبا الصبي يحبو إذا درج على الأرض بيديه وركبتيه. فالمطر القادم من بعد كأنه يحبو على الأرض ويذب عليها فلذلك يسمى حبيا. وذلك عبارة عن قربه من الأرض. والعرب كثيرا ما يصفون قرب المطر من الأرض كقول عبيد بن الأبرص: دان مصفه بويق الأرض هيدبه يكاد يمسكه من قام بالراح. دان قريب مصف أي يمشي على وجه الأرض. فويق الأرض كذلك التصغير فوق ويضرب إذا صغر ذلك على قربه. هيدبه معناه طرفه يكاد يمسكه من قام بالراح. والراح جنس واحدة وراحة هي اليد أو كف اليد. في حبي مكلل. مكلل معناه ركام بعضه فوق بعض. والإكليل ما يجعل فوق الرأس من الزينة. ومنه إكليل العقرب. فالعقرب أربعة منازل من منازل القمر هي زبانة والإكليل والقلب والشولاء. فإكليلها نجوم معترضة كأنها كشكل الإكليل فوق الرأس. والأكاليل يتوج بها الملوك إذا كانت من الذهب ويكون مرصعا بالخرز. وتستعمل أيضا أكاليل مؤقتة من الزهور يقال إكليل من الزهر. وإذا أطلق الإكليل فهو من الذهب في الأصل. ومعنى ذلك أن المطر متراكم بعضه فوق بعض. وهذا ما وصفه الله تعالى بقوله: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤله بينه ثم يجعله ركاما. ثم يجعله ركاما هذا محل الاستشهاد. فيتراكم بعضه فوق بعض فترى الودق يخرج من خلاله. إذا تراكم دائما يعجل المطر بعده لأنه قال فتر الودق فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب وهي تعطف باتصال. معناه إذا حصل التراكم سريعا ما يأتي المطر منه ترى الودق يخرج من خلاله. يضيء سناه أو مصابيح راهب أو مصابيح راهب أو مصابيح راهب. يقول يضيء سناه أي يضيء نوره. وضاء وأضاء من الأفعال التي يتحد فيها معنى الثلاثي والرباعي. وهي مثل سقاه وأسقاه ومثل صاب المطر وأصاب ومثل ضاء وأضاء، فسقاه وأسقاه معناهما واحد، ولذلك قرئ بهما في القرآن. ألم ترى أن لا في آية الفرقان، لا في آية الفرقان في قول الله تعالى نعم في نعم وأناسية كثيرة نسقيهم ما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة، فقد جاء فيها نسقيه ونسقيه قراءتان سبعيتان، وكذلك في مواضع أخرى من الموضع الذي ذكر الشيخ أيضا. وقد استمع في قولي عن ترته عمرو بن أسود فاز باء قاربة ماء الكلاب عليها الطنء معناقي، قد أوعدوني بأرماح معلبة سود لقطبة من الحومان أخلاقي، لم يسلبوها ولم يعطوا بها ثمنا أيدا النعام، فلا أسقاهم الساقي، أسقاهم هذا الرباعي والساقي من الثلاثي، فاجتمع الثلاثي والرباعي. وكذلك صاب وأصاب، ومنه قول امرئ القيس أيضا في قصيدة الضادية التي ستأتي فيما بعد في ديوانه، يقول أصاب قطاتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريض، أصاب قطاتين بالرباعي. وصاب هي من شواهدها قول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في معلقته، يقول رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها، رزقت مرابيع النجوم هي الأمطار التي تأتي في وقت النجوم المطري، وصابها ودق الرواعد، وصابها الثلاث، ومنه الصيب، اللهم صيب النافع في حديث الاستسقاء، وهو من صاب لا من أصاب. هذا إنما هو على من يصعب عليه نطق الهمزة ويعتبرها بهذا الاعتبار، وإلا في العرب لا يفرقون بين سقاه وأسقاه. قد ذكرنا القراءتين معا في القراءة السبعين. وكذلك ضاء وأضاء، فأكثر الاستعمال أضاء، ومنه قول الله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه. وأما ضاء فلم تأتي في القرآن ولكنها موجودة في الشعر، وقد حصلت قصة لأحد الشعراء الثائرين في أيام بني العباس، فإن للخليفة جارية كانت تسمى خالصة، وكانت من المترفات، والشعب إن ذاك يشكو من الاستبداد والإقطاع، فجاء هذا الشاعر ومدح الخليفة فلم يعطيه على مدحه شيئا، فقال قصيدة يقول فيها لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع حلي على خالصة. فسمع ذلك الخليفة فأتى به، وفي التحقيق معه قيل له أقلت لقد ضاع شعري على بابكم؟ قال لا، بل قلت لقد ضاع شعري على بابكم، إنما هي همزة طال كراعها، همزة طال كراعها. خرج من الورطة بتقصير كراع الهمزة. والسناء بالقصر هو النور، والسناء بالمد هو الرفعة، أو مصابيح راهب، معناه أن هذا البرق الذي يراه هو كلمع اليدين أو كمصابيح راهب. فمصابيح بالجر عطف على لمع اليدين، ويمكن أن تقرأ أو مصابيح راهب فتكون معطوفة على اليدين لأنها في موضع رفع، فهي فاعل المصدر، وفاعل المصدر له أحكام متخصصة، لأنه يجوز أن ينصب، أن يضاف المصدر إلى فاعله فينصب المفعول، وأن يضاف إلى مفعوله فيرفع الفاعل، ويقاس حذف فاعل المصدر، وهو من المواضع الأربعة التي يقاس فيها حذف الفاعل عند النيابة، مصدر وتعجب ومفرغ ينقاس حذف الفاعل. هذا البيت جمع المواضع الأربعة التي يقاس فيها حذف الفاعل. وقد قال ابن مالك رحمه الله بعد جره الذي أضيف له كمل برفع أو بنصب عمله، فلذلك إذا عطف على فاعل المصدر المجرور به بالإضافة فيجوز الرفع بناء على المحل، فلذلك يجوز أن يقال أو مصابيح راهب، كما أنه يجوز أن تقول أو مصابيح راهب من نصب، فيكون حينئذ معطوفا على أصاحي ترى برقا أو ترى مصابيح راهب. والمصابيح جمع مصباح، ويجوز في جمعه المفاعل والمفاعيل، وبينهما تكافؤ في اللغة، فكل مفاعيل يجوز أن يقال فيها مفاعل، والعكس صحيح إلا ما كان على وزن الفواعل كالضوارب فلا يقاس فيها الضواريب ونحوها، وإن كانت سمعت في بعضها. لذلك قال المختار النبون رحمه الله: وكالمفاعيل لكالمفاعلي يجيك ذا العكس سوى الفواعل. وهذه المصابيح نسبها لراهب، والراهب في الأصل من راهب بمعنى خاف، فكل خائف راهب، وأطلقت على المتعبد من النصارى لأنهم كانوا يكثرون البكاء والتدين، فنسبهم الناس إلى الخوف، وكانوا ينقطعون للعبادة في ديرتهم، والعرب لم يكونوا يعرفون المدنية والأنوار، إنما كانوا يعرفون بالليل ضوء النار فقط، أما المصابيح فكانت من حضارة خارجة عن حضارتهم. ولذلك يقول أبو العلاء المعري: كما يعرف القاضي الموقدين بنجد النار بادية لا يحضرون، وفقد العز في الحضر حسنت نظم كلام توصفين به، ومنطقا لك محفوها من الخفر، والحسن يظهر في شيئين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر. فقوله الموقدين بنجد النار بادية لا يحضرون، يرى أن الإنارة في الليل لا تكون إلا في الحضر، وفقد العز في الحضر. والرهبان كانوا يوقدون المصابيح في أديرتهم لأنهم يسهرون الليل كله في عباداتهم. وقد بكى أمير المؤمنين عمر لما رآهم في الشام، فرأى انقطاعهم عن الدنيا وزهدهم فيها وبكاءهم وتعبدهم الليل كله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد نزلت فيهم هذه الآية من خواتيم سورة الكهف: فبكى لهم رحمة من هؤلاء الذين يتعبدون وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أهان السليط في ذبال المفتل، أهان السليط أي أن الراهب أهان أي أرخص، والإهانة الإذالة، ومنه الهين أي السهل. وقد قال حسان رضي الله عنه في البيت الوحيد الذي في المدونة كما ذكرنا ليس فيها بيت سواه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. هان عليهم معنى رخص عليهم، ولم يكن ذا شأن عندهم. نعم، لا، هان عليه وأهانه، فأهان متعدية بنفسها، والثلاثي هان متعد بعلى، فالرباعي من الثلاثي، الثلاثي وأصليون، والرباعي معدا بالهمزة، هو الثلاثي معدا بالهمزة. والسليط هو الزيت الذي يستصبح به. نعم نعم، أهان السليط معناه استرخصه، فلذلك يصب كثيرا من الزيت ليبيت المصباح يستعيل طيلة الليل، فكلما كثر الزيت الذي يستصبح به كلما طال عمر المصباح. والسليط هو الزيت الذي يستصبح به، أغلب ما يكون من زيت الزيتون، وقد يكون من زيت غيره. في الذبال المفتل، أي هذا السليط هانه وأذله في الذبال. والذبال هو الفتيل الذي توقد فيه النار، ويكون من الخرق أي من الملابس البالية، لأن النار تسرع فيها، ولأنها أيضا تشرب السليط بسرعة، تشرب الزيت بسرعة، فلذلك تنجو من أمرين: تنجو من الدخان، لأن الزيت يمنع حصول الدخان من رائحة الكتاني أو رائحة القطن. والأمر الثاني لا تمشي فيها النار بسرعة. ولذلك قال الشاعر: يضيء كمثل السراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا، لم يجعل الله فيه نحاسا لم يجعل فيه دخانا. والذبال أيضا يستعمل بالتشديد فيقال فيه الذبال بالتشديد، وهو فتائل الخرق التي توقد فيها المصابيح. توقد فيها المصابيح. مفتل أي ذلك الذبال مفتل حتى يقوم بنفسه إذا اشتعل ولا يميل يمينا ولا شمالا. ولذلك في الرواية الأخرى: أمال السليط في الذبال المفتل، ومعنى أماله صبه، لأن السليط إذا كان في إناء لا يصب منه إلا إذا مال السليط مال الإناء. قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعدما متأملي. قعدت له أي قعدت لذلك البرق، والمقصود بذلك أنه سهر له، كما قال الآخر: بت محد المرفقين يشيمه كأني بعهد بالنسار حميم. بت محد المرفقين أن يضعهما على الوساد فيحددهما كالزاوية الحادة. بت محد المرفقين أشيمه، معناه أنظر إلى مواضع وقوعه وأتخيلها، وذلك كما ذكرنا يحرك الهواء ويذكر الإنسان بمواطنه التي يحبه. وقد قال الشاعر: أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلماء، أن يصوب سحابها بلاد بها عق الشباب تميمتي، وأول أرض مسج لي ترابها. وقال أبو عمر بن عبد البر: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا مضت فيها فحنوا لذلك. وصحبتي، الواو هنا يمكن أن تكون عاطفة ويمكن أن تكون بمعنى مع. إذا كانت بمعنى مع معناه قعدت له مع صحبتي، وإذا كانت عاطفة فهي معطوف، فصحبتي معطوف على التاء التي هي فاعل قعدة. وله معناه لأجله. بين حامر وبين إكام بعدما متأملي، في هذا الموضع الذي هو بين حامر وهو جبل معروف، وقد قال فيه النابغة: سأكعم كلبي أن يريبك نبحه، وإن كنت أرعى مسحلان فحامرا، وحلت قلاصي في يفاع مرفع يخال به راعي الحمولة طائرة. هذا في قصيدته التي يخاطب فيها النعمان، ومطلعها: كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا، وهمين هما مستكنا وظاهرا، حادث نفس تشتكي ما يريبها، ويرد هموم لم يجدن مصادرا. فحامر اسم هذا الجبل، وهو مصروف كعامر. وفي رواية: بين بارج وبارج جبل كذلك، وليس بعيدا عن حامر، فهو في ديار بني مدر من غطفان. وبين إكام، فإكام وأكام رمل معروف أيضا بكسر الهمزة وضمها، وقد يكون مشبها بالإكام الذي هو جمع الأكمة، والأكمة الصخرة الصغيرة، فإنها تجمع، فإن الإكام يجمع على أكم في كتاب وكتب، ثم يجمع الأكم على آكام كعنق وأعناق، وحينئذ ينتهي الجمع، ولذلك سميت هذه الألف ألف منتهى الجمع، وهي التي تعد من موانع الصرف. نعم. والعذيب كذلك اسم مكان معروف على مشارف جزيرة العرب بينها وبين الشام. وفيه يقول أبو الطيب المتنبي: تذكرت ما بين العذيب وبارق مجرى عوالينا ومجرى السوابق، وهو ماء عذب يصغر. قال فيه العذيب: لا، الإكام جنس واحدة أكمة أو جمع لها، فالأكمة تجمع على إكام ككتاب، ويجمع إكام على أكم ككتب، وتجمع الأكم أيضا على آكام كآطام وأعناق جمع عنق وأطم وهو متهد جمعي. نعم ناكمة هي الصخرة الصغيرة تجمع على أكم أيضا بالإسكان ومن ذلك قول الشاعر بجيش تظل الأكم تظل البلق في حجراته ترى الأكم منه سجد للحوافر ترى الأكم وهي هذه الحجارة منه سجد للحوافر تضربها الحوافر فتنكب كأنها ساجدة. بعد ما متأمل بعد منادى الحذيفة حرف النداء فيه معناه يا بعد ما متأمل معناه هذا المتأمل بعيد جدا فإنه ينظر إلى هذه المنطقة التي عليها المطر من بعيد فيتوقع أن يكون المطر قد أصاب المكان الفلاني وذلك في شمال المدينة فإنه يذكر أنه أصاب تيماء وما حولها وهو ينظر إليه من هذه المنطقة من بين حامر ويكام فبعدما متأمل أي يا بعد تلك المسافة ويا هنا وإن كانت حرف نداء فهي مستعملة للتعجب كما ذكرنا في قراءة الكسائي ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض معناه ألا يا قوم اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. وما أضيفت إليها بعد وهي كافة لها ومتأمل يمكن فيها أن تكون مضافة إلى ياء المتكلم بعد ما متأملي أي متأملي أنا المكان الذي أتأمل منه هذا البرق أو بعد ما متأمل أي بعد متأمل بعد ذلك المتأمل بعد والمتأمل من التأمل وهو النظر بعد النظر أن يرجع الإنسان يرجع الإنسان النظر مرة بعد كرة فهذا الذي يسمى كرة بعد مرة نقصده هذا الذي يسمى بالتأمل. وأضحى يسح الماء عن كل فيقة يكب على الألقان دوحة كنهبل يقول إن هذا المطر الذي كان ينظر إلى برقه في الليل وقد مات ينظره طيلة الليل أضحى يسح الماء عن كل فيقة أضحى معناه استمر إلى وقت الضحى دخل في وقت الضحى يسح الماء أي يصبه صبا وسح تتعدى وتلزمه ويقال سح الماء ويقال سح الماء ولذلك روي بهما وأضحى يسح الماء عن كل فيقة أو أضحى يسح الماء عن كل فيقة فإذا نصبت الماء ففاعل يسح يرجع إلى المطر وهو مفهوم مما سبق لأن البرق ليس هو الذي يسح الماء بل المطر هو الذي يسحه فيكون ذلك مفهوما مما سبق كقول الله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به أي بالمكان المفهوم من العاديات فلا تعدو إلا في مكانه. عن كل فيقة أي بعد كل توقف سريع فالفيقة ما بين الحلبتين عندما يحتلب الإنسان من الناقة فما بين الحلبة والحلبة في السرعة يسمى فيقة ويسمى فواقا أيضا بخلاف الفواق فهو التوقف تقرأون في سورة صاد ما لها من فواق أما الفواق فواق التوقف هو الفواق ما بين الحلبتين فواق التوقف فواق الإقلاع والانقطاع والتوقف. نعم كتيفة في نسخة أخرى وأضحايح أسح الماء حول كتيفة وهي جبل صغير وهو تصغير الكتف والكتف إذا صغر يجب ختمه بالتاء كما قال ابن مالك المختيم بتتأنيث ما صغرت من مثلث عال من مصحح عال ثلاثي كسن فالسن إذا صغرتها لا بد أن تقول سنينة والعين إذا صغرتها لا بد أن تقول عيينة وكذلك الكتف إذا صغرتها لا بد أن تقول كتيفة لأنها من الثلاثي الخالي من التاء فإذا صغر لا بد أن ترجع إليه التاء. عن كل فيقة يكب على الأذقان دوحة كنهبل، معناه من شدة صب الماء يتساقط الشجر الكبير وهو الدوح على أذقانه. والذقن هو مجتمع اللحيين، حيث يجتمع اللحيان واللحيان عظم الفك وهما الأسفلان، ومنه اللحية أي ما نبت على عظمي الفكين وعلى الذقن، فيسمى لحية، وجمعها لحا ونحا بالكسر والضم. لذلك قال ابن المرحل في نظم الفصيح: واللحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على ألحن إذا تقللوا، ولحية بالكسر، والجمع اللحى بالكسر إن شئت وإن شئت اللحى. وقد قال عنترة في وصف الغراب: خرق الجناح كأن لحيي رأسه جلمان بالإخبار هش مولع. ويقصد بذلك اللحي الأعلى واللحي الأسفل، فجاء ذلك على خلاف ما هنا. خرق الجناح كأن لحيي رأسه جلمان، أي مثل المقص، والمقص يتحرك هكذا، فكذلك شبه هو فم الغراب بالمقص، كأن لحيي رأسه جلمان بالإخبار هش مولع. وعلى هذا يطلق اللحي أيضا على العظم الأعلى، ويمكن أن يكون هذا الإطلاق من باب المشاكلة، أي إذا كان الشيء مع نظيره يطلق عليه اسمه كالتغليب، فالقمران تطلق على الشمس والقمر، أخذنا بآفاق السماء عليكم ولنا قمراها والنجوم الطوالع، والعمران لأبي بكر وعمر، ما كان يرضى رسول الله فعلهم، والعمران أبو بكر ولا عمر، والأبوان للأبي والأم. وقد يطلق على الخالة كما في سورة يوسف: ورفع أبويه على العرش، أي أباه وخالته. وكذلك الأمان تطلق على الأم والخالة، ومن ذلك قول الشاعر: نحن ضربنا خالدا في هامته حتى غدا يعذر في حمالته، ويح أميه وويح خالته. وقيل الأمان هنا الأم والجدة، لأنه عطف عليهم الخالة. يكب على الأذقان دوحة كنهبل، فالدوح الشجر الكبير، أحرام على بلابله الدوح، مباح للطير من كل جنس. والكنهبل نوع من الشجر معروف، فيقول إن الشجر الكبير من الكنهبل يكبه هذا الماء على ألقانه، فهذا من الاستعارة التخيلية، كأن هذا الشجر له ذقن فيكب عليه أن يسقط على وجهه. وتيماء لم يترك بهاجل عنقلة ولا أطما إلا مشيدا بجندل، يقول إن هذا المطر أصاب تيماء، وتيماء في الأصل الأرض التي لا ماء بها، وهي اسم مدينة في شمال المدينة، وفيها وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها وقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقف أرض فدك وتيماء، كانت من أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يقوم عليها هو، فلما توفاه الله قام عليها أبو بكر، ثم قام عليها عمر مدة، فأتاه علي والعباس يسألان أن يوليهما عليها فولاهما عليها، والحديث بصحيح البخاري وغيره. وتيماء لم يترك بهاجل عنقلة، لا، تيماء وفدك متجاورتان، نعم نعم، تيماء في الأصل الأرض التي لا ماء فيها، نعم، لم يترك بهاجل عنقلة، فهذه أرض كثيرة النخل، ويبالغ في هذا المطر، يقول إنه أسقط ما فيها من النخل، لم يترك بها جذع نخلة. والجذع هو أصل النخلة، وجمعه جذوع، في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، في جذوع النخل أي في أصوله. ولا أطما إلا مشيدا بجندلي، يقول لم يترك بها أطما أي حصنا إلا مشيدا بجندلي. والآطام هي الحصون، إني لأرى الفتن بين الآطام كمواقع النبل، إني لأرى الفتن بين الآطام أي بين حصون المدينة كمواقع النبل عندما يرمى به. نعم، على نفس الجمع، منتهى الجمع. ولا أطما إلا مشيدا بجندلي، معناه إلا إذا كان مشيدا أي مبنيا من الشيد، وقد شيده بمعنى طلاه بالشيد، وهو طلاء يطلى به البناء بلون أبيض أو أصفر، وهو يطيل عمر البناء. والمشيد كذلك معناه المطلي بالشيد، ومن ذلك قول الله تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. والجندل الحجارة الضخمة، كأن ذراع رأس المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزل. وصف جبلا صغيرا يسمى المجيمرة فقال: كأن ذراه أي أعاليه. والذرى جمع ذروة، وهي أعلى الجمل، وأعلى الجبل أيضا يسمى ذروة. وكثيرا ما يشبهون أعالي الجبال بذرى الإبل. تمتع من السوبان والإيق نورة، فقلبك للسوبان والإيق آلفه، كأن ذرى السوبان في الآل ضحوة، قراح بشي في ركابين واقف. نذر السوبان هو هذا الجبل في الآل، وهو ما يترى آل السائر وقت الشمس، ضحوة قرى حبشيا، أي ظهر حبشي في ركابين واقف. ورأس المجيمر اسم هذا الجبل، أو الرأس أعلاه، والمجيمر هو اسم الجبل. غدوة أي بعدما انتهى المطر من السيل، عندما تأتيه السيول وتحيط به من كل جانب. والغثاء، الغثاء والغثاء معناهما واحد، وهو الأوساق والبعر والعيدان التي يجمعها السيل. فلكة مغزلي، الفلكة ما يكون في أسفل المغزلي يثبت فيه الغزل، وهي دائرة تدور على أصل المغزلي على رأسه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: لا يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين بقدر فلكة مغزل أو فلكة مغزل، فيها البطح والكسر والبطح والصحن. والمغزل مثلث الميم، وما يغزل عليه. والغزل فتل الصوف والشعر والوبر ونحو ذلك. نعم، وهذا محل خلاف في نعم التي تكون تحزيزا التي تكون في رأسه يثبت فيها الغزل، وقد يجعل فيه عود معترض فيثبت الغزل فيه. كأن أبانا في أبانين وثقه كبير، وناس في بجاد مزمل. يصف جبلا آخر وهو في شرق الحجاز يسمى أبانا، في أبانين وثقه، أي في أبانين وثق هذا المطر في شدة نزوله وتضاعفه. كبير أناس في بجاد مزمل. فشبه هذا الجبل عندما يشتد المطر عليه فتراه مختفيا في داخل المطر بالشيخ الكبير الذي يحتوي في بجاد، فيستر به ظهره، فترى هيكله وشكله، ولكن لا تراه إلا لا وراء حائل. والأفانين جمع أفنون، وهو أول الريح وأول المطر، أو جمع أفنان وهو جمع فن، والفن الضرب أو النوع من الشيء. وأفانين الوثق معناه تلونه، لأنه تارة يأتي هكذا وتارة يأتي هكذا، فجهة نزول المطر جعلها بمثابة الأفنان أي الأنواع. نعم، فن يجمع على أفنان وفنون. والبجاد بالكسر كساء مخطط، وشبه الجبل به لأنه يستتر فيه. ومزمل في الأصل نعت لكبير أناس، وكان الأصل أن يقول مزمل، ولكنه جره بالمجاورة، وهذا أسلوب قرآني معروف من قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سألون به والأرحام بالجبر للمجاورة، لأنها جاءت بعد اسم مجرور. وحمل عليها قراءة الآخرين في آية سورة المائدة، وهي: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، برواية الجر. وهذا عامل من عوامل الجبر، وهي ستة ثلاثة هي أشهرها، وهي الحرف والإضافة والتبعية، وقد اجتمعنا في بسم الله الرحمن الرحيم. وثلاثة ليست كذلك، وهي جر بالمجاورة والجر بالتوهم، كقول زهير: بدالي أني لست مدركا ما مضى ولا سابقين شيئا إذا كان جائيا. والجر بتوهم التوهم كقول الآخر أجدك لن ترى بذعين باتن ولا بيدان ناجية ذمولا ولا مداركين والليل طفل ببعض نواشغ الوادي حمولا. ما قال ولا مداركين ظن أنه قال أجدك لست رائيا، ثم لما تخيل ذلك تخيل أنه قال لست برائي، لأن الباء كثيرا ما تأتي داخلة على الخبر بعد النفي، وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر كما قال ابن مالك. فتخيل ذلك. الثالث توهم التوهم. نعم فهي ستة، المجاورة والتوهم وتوهم التوهم بالإضافة إلى الحرف والإضافة والتبعية. والمزمل معناه الملفف، يا أيها المزمل معناه يا أيها المتزمل أي المتلفف. والنبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي قال زملوني زملوني أي لففوني لففوني، وذلك أن الفزع يصاب بالرعدة والأفكل كما يصاب بذلك الصرد معناه الذي أصابه البرد. وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني ذي العياب المخول أو المحمل. يقول إن هذا المطر ألقى بصحراء الغبيط، والغبيط سبق أنه مركب المرأة أي رحل المرأة الذي تركبه، وسمي به سميت به صحراء نسبت إليه. والبعاع ثقل الشيء، والمقصود به ثقل السحاب وكثرته، فإنه ألقاه بهذه الصحراء. فشبه هذا المطر كأنه مثل الجمل فألقى صدره وبركه على هذه الصحراء بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني معناه نزولا كنزول اليماني، وهي منصوبة على ما ناب عن المطلق، لأنها لو كانت مفعولا مطلقا لما أضيفت، مفعول مطلق لا بد أن يكون نكرة، فلما كانت مضافة أعربت بأنها ما ناب عن المطلق أي نزولا كنزول اليماني. واليماني المنسوب إلى اليمني، ويجوز فيه إثبات الياء وحذفها، فيقال رجل يماني ورجل يماني. فإذا قيل يمان فهي من النسبة بالوزن، فالعرب يستعملون النسبة في وجهين، إما بالوزن كما يقال لابن وتامر أنا صاحب لبن وصاحب تمر، وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر أنا صاحب لبن في الصيف وصاحب تمر. وهذا البيت قال يونس وقد سمعه من أحد شيوخه فصحفه فقال وغررتني وزعمت أنك لا تني بالضيف تامر، فقال نعم والله ما صحفتها. فهذا تصحيف جميل جدا، أنك لا تني معناه لا تزال بالضيف تامر، تأمر بإكرام الضيف. والبيت هو وغررتني وزعمت أنك لا تني أنك لابن بالصيف تامر. ونظير هذا ما حصل لأبي علي القالي لما جاء إلى الأندلس وأتى معه بكتاب شيخه أبي بكر بن دريد وهو الجمهرة. والجمهرة كتاب محكم من كتب اللغة المفيدة، وقد وضعه الإمام أبو بكر بن دريد، فأتى فيه باللغة وشواهدها. وكان بينه وبين نفطويه شحناء، فهجاه نفطويه فقال ابن دريد بقرة وفيه عي وشره، ويدعي من حمقه وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره. فرأى أنه كتاب العين الخليل بن أحمد قد غيره في الترتيب والتهذيب. وقد أجابه ابن دريد بقوله أفن على النحو وأشياعه، من صار من أشياعه نفطويها حرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. نصف اسمه هو النصف والباقي هو ويه، فحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. فجاء هو بالكتاب إلى الأندلس فحدث به بحضرة عبد الرحمن الناصر، وهو حفيد عبد الرحمن الداخل ثالث أمراء بني أمية بالأندلس. فقرأ قول الشاعر قمارية باتت وبات قرينها، البيت أصلا قمارية بانت وبان قرينها، فقرأه هو باتت وبات قرينها. وكان بالحضرة المنذر بن سعيد البلوطي وهو أحد الأئمة الكبار، فقال أيها الشيخ بات ماذا يفعلان؟ فبات مقتضية لخبر، فما خبرها؟ باتت وبات قرينها. فانتبه الشيخ أبو علي لأن البيت بانت وبان قرينها. وقد حصل هذا لبعض مشايخنا في الشيخ بارك الله بن محمد بن حضبابة رحمة الله عليه وهو من النحويين المشاهير، قرأ طرة جده الشيخ حضبابة على الألفية فوجد فيها قول الشاعر وهو عبد الله بن الزبير الأسدي: أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدنا ولا أمية بالبلاد من الأعياص أو من آل حربنا غرك غرة الفرس الجوادي. فقرأ البيت: أرى الحاجات عند أبي خبيب يكدنا ولا أمية بالبلاد. يكدنا من كاد يكاد إذا قارب، فلم يفهم البيت، فجاء إلى الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فسأله عن البيت فقال: ليست يكدنا إنما هي نكدنا. وكذلك ما حصل للعلامة المختار المنى رحمة الله عليه مع الشيخ محمد باب نفسه، فإن المختار أتى وجد بيتا شاهدا في التسهيل على تأثير الإضافة في التذكير والتأنيث. فإن ابن مالك قال في الألفية: وربما أكسب ذان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، والثاني هو المضاف إليه والأول هو المضاف، فربما أكسبه تأنيثا أو تذكيرا إن كان لحذف موهلا كما تقول قطعت بعض أصابعه. فالبعض لا حرج بإسقاطه، فلذلك يؤنث ويقال قطعت بعض أصابعه. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب، وإضافة الرحمة إلى الله وهي قابلة للسقوط معناه إن الله قريب من المحسنين، هذا المعنى وارد، فلذلك جاز التذكير هنا في مقابل العكس. هذا بناء على أن قريب إن شاء الله، بناء على أن قريب تختص بالمذكر، وذلك محل خلاف. ذلك محل خلاف، فمن أهل العلم من يرى أن لفظ فعيل يشمل المذكر والمؤنث، ومن ذلك قول الشاعر: ولو أنك في يوم اللقاء ولو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق، وأنت صديق، وصديق أطلق على المؤنث كما يطلق على الجمع. ومنه قول الشاعر: خبير بنو لهبين فلا تكن ملغيا مقالة لهبين إذا الطير مرتي. ففعيل استعمل أيضا للجمع، فلذلك هنا قريب أيضا يمكن أن تكون من هذا القبيل. فالشيخ المختار رحمة الله عليه وجد في شواهد تسهيل عند هذا المعنى قول الشاعر: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. لكنه قرأ البيت: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها من الرياح النواسم، فلم يجد محل الاستشهاد فيه، فليس فيه إضافة أصلا، فاستشكل ذلك. فلما أتى إلى الشيخ حضبابة قال قرأ عليه البيت قال: ليس هكذا، إنما هو مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم، وهذا محل الاستشهاد وهو إضافة مر إلى الرياح. فلذلك قال: نزول اليماني ذي العياب المخول. نزول اليماني ذي العياب جمع عيبة، والعيبة الوعاء الكبير، ومنه عيبة النصح أي مكان اجتماعه، وجمعها عياب. والمخول أي الممنوح كثيرا من المال، والمخول معناه الممنوح، ومنه الخول أي ما وهبنا الله تعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أي ما أعطيناكم وراء ظهوركم، وذلك عند الحشر. فإن ابن آدم إذا مات تبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع اثنان وهما أهله وماله ويبقى عمله. وفي الرواية الأخرى: المحمل أي كثير الأحمال، وذلك أن أهل اليمن اشتهروا في جزيرة العرب بالتجارة، فإذا جاءت العير اليمانية يأتي اليماني وله عياب محملة أي فيها كثير من أنواع البضائع، فشبه نزوله نزول هذا المطر بنزول اليماني بالعياب المخول. كأن السباع فيه غرقاء ودية بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي، يصف هذا أثر المطر، وهذا من استعمال الضمير بالاستخدام، وهو أن يعود أن يكون مفسر الضمير مفهوما مما سبق، فليس مفسر الضمير كلا ولا بعضا ولا نظيرا، ومفسر الضمير يستغنى عنه بالكل والبعض وبالنظير وما له خالطة، كل ذلك يفسر به الضمير. فقول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. رعيناه الذي يرعى ليس هو السماء بمعنى المطر، لما المقصود رعينا أذره وهو ما ينبته. فكذلك هنا قال كأن السباع فيه غرقا غدية فيه أي في غديره أو في غدره أو سيله. والسباع جمع سبوعين والمقصود به كل ذوات الناب من الوحوش. غرقا أي تغرق في هذا الماء في الغدر أو في السيل. غدية أي في وقت الغداة وهو أول النهار. وتصغر الغداة ويقال غدية. وإذا قصدت غداة بعينها قيل غدية بعدم التنوين. وإذا نويت كان ذلك تنكيرا أي في أية غداة. مثل سحر إذا قصد به سحر يوم معين كما قال ابن مالك بن أنس. بأرجائه القصوى أي بأطرافه القصوى فوسطه لا يمكن أن يثبت فيه ما غرق فيه من السباع وإنما يرميها آذيه إلى الطرفين وهما العبران. والعبران طرف النهر وطرف البحر وطرف السيل. والآذي ما كان في وسطه فيرمي العبرين بما كان فوقه كما قال النابغة ترمي أواذيه العبرين بالزبد. فما الفرات إذا جاشت حوالبه ترمي غواربه العبرين بالزبد أو أواذيه العبرين بالزبد يوما بأجود من هون إلى بأجود من هون كف نائلة ولا يحول عطاء الأمس دون غد أو عطاء اليوم دون غد. بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي. والأنابيش والأنابيش هي ما ينبش عنه مما يكون مختفيا تحت الأرض من العنصلي وهو نبات معروف وهو الذي يسمى بالبصل البري بصل البري. فشبه السباع في امتلائها عندما تغرق بينابيش العنصلي. على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبل. يقول إن الشيم وهو رؤية البرق لمعرفة مكانه لتحديد مكان نزول المطر. ويقال شامه يشيمه فبت محد المرفقين يشيمه. على قطن وهو جبل بنجد في ديار بني أسد. أيمن صوبه أي جانب الأيمن من صوبه أي من قوته من قوة مطره. وأيسره أي الجانب الأيسر منه على الستار وهو واد. وقيل الستار جبل بنجد. ويذبل جبل في شرق الطائف بين نجد والحجاز وهو على صيغة المضارع من ذبل بمعنى يبس. وألقى ببسيان مع الليل بركه فأنزل منه العصمة من كل منزل. يقول إنه ألقى أي هذا المطر في الليل ببسيان وهو جبل معروف أيضا مع الليل معناه مع أول الليل أو محال لليل أي طيلة الليل. بركه أي ثقله وصدره فأنزل منه العصمة أي غزلان الجبال وهي التي تسمى بالوعول وتسمى بالأراوي من كل منزل أي من كل طريق من طرق الجبل تنزل منها هذه الوعول لشدة المطر. وبهذا نكون قد أنهينا هذه القصيدة وهي معلقة بالقيس. وقد عرفتم أن فيها كثيرا من الألفاظ القرآنية والأساليب القرآنية كذلك مما يدلكم على أهمية تعلم لغة العربي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا وإخلاصا وصدقا ويقينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.